إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فتقوى الله عز وجل تزيد النعم وتزيل النقم أيها المسلمون عباد الله خذوا أنفسكم بحقائق الدين الإسلامي وألزموا أنفسكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بالهدي النبوي العظيم فأنتم ترون كثرة المسلمين في هذا الزمان ونسأل الله عز وجل أن يزيدهم كثرة وصلاحا ولكن مع هذه الكثرة فرقتهم البدع والأهواء وأضعفهم الاختلاف ألا وإن الدين يهدمه ويضعفه في القلوب البدع المضلة والشهوات المحرمة أما البدع فهي الداء العضال والسم القتال تعمي وتصم وتهلك صاحبها وتضر الدين والدنيا والبدع ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه كما قاله أهل العلم ويعرف المبتدع بمخالفته جماعة المسلمين وإمامهم وأهل العلم بالقرآن والسنة وأما من انتسب للعلم وهو معرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاهل بذلك فليس من ذوي العلم وإنما هو داعية إلى ضلال وفتنة وأول البدع في الإسلام بدعة الخوارج ثم ظهرت بقية البدع بعد ذلك وحارب الصحابة رضي الله عنهم البدع التي ظهرت في زمانهم وردوها وأطفأوها وبينوا للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدى والحق بالكتاب والسنة فكشف الله بهم الغمة وقمع بهم البدعة وقام بالأمانة بعدهم التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الدهر والله عز وجل حافظ دينه وناصر كلمته قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عز وجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد حذرنا الله عز وجل من البدع وبين لنا عواقبها الوخيمة في الدين والدنيا والآخرة، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذه الآية في أهل البدع التي فرقت بين الأمة، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والفرقة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم إلى 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله. رواه أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك. والكلب داء يعرض على الإنسان من عضة الكلب، تتغير به طبائع الإنسان وعقله، وتزداد حالته سوءا كل يوم حتى يهلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها من العظائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالبدع تهدم الدين وتفسد ذات البين، وتوجب غضب الله عز وجل وأليم عقابه في الآخرة، وتعم بها العقوبات في الدنيا، وتتنافر بسببها القلوب، وتكون الأمة شيعا وأحزابا، وتتضرر بها مصالح الناس، وتورث الذل والهوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه البخاري. وأما الشهوات المحرمة فتضر دين المسلم من حيث إنها تفسد قلبه وتقسيه، وتورث الغفلة الضارة، وإذا تمادى فيها الإنسان واسترسل رانت على القلب فطبع عليه وأعمت البصيرة. فأحب الإنسان ما أبغض الله، وأبغض ما أحب الله، وجرت عليه المعاصي الخسران والحرمان والعقوبات المتنوعة، وما يلاقيه منها في الآخرة أدهى وأمر. والمسلم يتحكم في نفسه ويقودها بزمام التقوى إلى كل عمل صالح رشيد، وكل نافع مفيد حتى ترتع في المعاصي. فإذا كان ذلك استعصت عليه وصعب قيادها فقادته إلى كل شر وبلاء، فوقع في شر جزاء. فقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله فسوف يلقون غيا، قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. ومعنى كاسيات عاريات: كاسيات إلا أن لباسهن ضيق، أو أنهن يسترن بعض جسدهن ويظهرن ما لا يجوز إظهاره من العورة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه أحمد والبخاري. فيا أيها المسلمون تفكر وتدبر، واحذر دخول هذين البابين: باب الفتن والمبتدعات، وباب الشهوات والمحرمات، فهما اللذان أضرا بالإسلام والمسلمين. ولا يعصم ولا ينجي من البدع والمحرمات إلا العلم النافع والعمل الصالح، فالجهل سبب كل شر. قال الله عز وجل: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال عز وجل: ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والمسلم مأمور بمعرفة دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن رجب رحمه الله: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. انتهى كلامه رحمه الله. فالعصمة والنجاة من البدع المحدثة الاعتصام بالكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأما من انتسب للإسلام من غير تحقيق للأعمال وعقيدته الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح، فهم غثاء كغثاء السيل، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: فحاسب نفسك أيها المسلم، وطبق تعاليم الإسلام على نفسك، لتفوز بوعد الله الحق لمن اتبع ولم يبتدع، في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والعصمة من البدع المحدثة أيضا فهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح، فهم الذين رضي الله عنهم في تفسيرهم للقرآن الكريم والحديث الشريف، ورضي الله عنهم في عقيدتهم وأعمالهم وتطبيقهم للإسلام. ومن خالفهم توعدهم الله بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعصمة من البدع المحدثة أيضا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم بعدم الخروج عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والعصمة من البدع أيضا سؤال العلماء بالكتاب والسنة في أمور الدين، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعصمة من البدع أيضا سلامة الصدر من الغش والبغي والغل والحسد والخديعة للمسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وأما ما ينجي ويعصم من الشهوات المحرمة والمعاصي خوف الله وخشيته تبارك وتعالى، بأن يعلم العبد أن الله يراه ويعلم سره وعلانيته، ويحصي على العبد أعماله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وتذكر الموت الذي يشتد به الألم العظيم في كل عرق ومفصل، وتذكر القبر وما بعده من الأهوال العظام، والاعتبار بمن نالوا اللذات والشهوات ثم حال الموت بينهم وبين ما يشتهون، فذهبت اللذات وبقيت الحسرات والتبعات. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإذا أيقن العبد بعظيم ثواب الله وترك المعاصي حذرها وأبغضها، قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم الرحمن الرحيم، أحمد ربي وأشكره على فضله العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Comprenez-vous le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et vous voyez tous le nombre des musulmans à notre époque qui est énorme. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les multiplier encore plus. Mais malgré leur nombre, eh bien les innovations et les passions les ont affaiblis et les ont fait diverger. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi cette vie d'ici-bas pour l'au-delà, et ils ont suivi leur passion, sauf ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé. Et sachez que les innovations dans la religion détruisent justement l'islam et la religion, et les passions affaiblissent cette religion dans le cœur des gens. Et sachez que l'innovation dans la religion est une maladie très grave, et c'est un poison qui tue. L'innovation rend aveugle et sourd, elle mène à la perdition celui qui la pratique, et elle lui fait du tort dans sa dunya et dans l'au-delà. Et les innovations, ce sont toutes les choses qui sont ajoutées dans la religion, sans que ces choses n'aient un fondement ou de preuve dans la législation. Et on reconnaît l'innovateur car il diverge des musulmans et de leurs gouverneurs. Et il diverge également des gens de science qui pratiquent le Coran et la Sunna. Mais quant à celui qui se détourne du livre et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien celui-là ne fait pas partie des gens de science. Mais en réalité, il invite à l'égarement et à la discorde. Et la première innovation qui est apparue est celle des Khawarij, qui rendaient mécréants les musulmans car ils commettaient des péchés. Et après eux, les autres innovations sont apparues. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ont combattu les innovations qui sont apparues à leur époque. Et ils les ont réfutées, et ils les ont éteintes. Et ils ont expliqué aux gens la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils leur ont expliqué la guidée et la vérité avec le Coran et la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, avec les compagnons, a enlevé toute discorde et il a avilisé les innovateurs, et ceux qui les ont suivis ont fait de même, c'est-à-dire qu'ils ont combattu toutes les innovations. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa religion et il donne la victoire à la parole de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les garants. Et il nous a mis en garde, tabaraka wa ta'ala, contre les innovations, et celui qui les commet, eh bien qu'il sache qu'il aura une mauvaise fin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se disputer après que l'épreuve leur fut venue, c'est-à-dire en appliquant et en faisant des innovations. Ceux-là auront un énorme châtiment au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. À ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: avez-vous mécru après votre foi? Et bien goûter au châtiment après avoir renié la foi. Et ce verset a été révélé au sujet des gens de l'innovation qui ont divisé cette communauté. Ibn Kathir rahimahullah a dit: c'est-à-dire que le visage des gens de la sunna et du groupe de l'jama'a seront éclairés le jour de la résurrection, et les visages des gens de l'innovation et de la division seront assombris le jour de la résurrection. Al-iyadu billah. Ibn Abbas radiyallahu anhu disait: accrochez-vous au groupe, يعني الجماعة, car la main d'Allah est sur le groupe. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan رضي الله عنهما rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens des deux livres, يعني les juifs et les chrétiens, se sont divisés en 72 groupes, et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous ces groupes iront au feu ou en enfer, sauf un groupe, et ce groupe c'est le jama'a, et il viendra des gens dans ma communauté. Et le jama'a, c'est ceux qui ont appliqué le Qur'an et la sunna. Et il viendra des gens dans ma communauté qui seront atteints par leur passion comme on est atteint par la rage. Et la rage est une maladie qui atteint l'être humain quand un chien le mord. Et cette maladie fait changer l'attitude de la personne et fait changer sa raison. Et son état, eh bien, ne fera qu'empirer de jour en jour jusqu'à ce qu'il retrouve la mort. Et d'après l'Irbad ibn Sariya, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une exhortation qui a fait trembler les cœurs et qui a fait couler les larmes. Ils lui dirent alors: ô messager d'Allah, c'est comme si c'était une exhortation d'adieu. Alors conseille-nous, donne-nous un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous conseille la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que l'obéissance et l'écoute de votre gouverneur, même si ce gouverneur a été un esclave. Car celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna et à celle de mes successeurs pieux et bien guidés. Mordez-y à pleines dents et prenez garde aux innovations dans la religion, car toute innovation dans la religion est égarement. Wa Anas radiallahu anhu a dit: vous faites des œuvres aujourd'hui qui vous paraissent plus insignifiantes qu'un cheveu, alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient considérées comme des grands péchés. Rawahul Bukhari. Et sachez que les innovations détruisent cette religion, et d'elle découle la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et son châtiment douloureux dans l'au-delà. À cause des innovations, les cœurs se séparent et la communauté se divise en groupes et en factions, et elles font hériter l'humiliation et l'avilissement, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'humiliation et l'avilissement ont été mis sur ceux qui divergent de mon ordre, c'est-à-dire ceux qui ont innové dans la religion. Et quant aux passions, elles atténuent la religion du musulman, car elles détériorent son cœur et le rendent dur, et fait en sorte qu'il soit tout le temps dans la distraction. Et si la personne perdure à suivre ses passions, eh bien un voile entourera son cœur, et on scellera dessus, et son cœur sera aveuglé. Et la personne aimera ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste, et elle détestera ce qu'Allah azza wa jal aime. Et les péchés deviendront normaux pour elle, pour cette personne qui aura suivi ses passions, et il sera en perdition ici-bas, et dans l'au-delà ce sera encore pire. Le musulman doit contrôler son âme et la guider avec la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala vers toutes les bonnes œuvres. Sinon son âme prendra le dessus et il lui sera difficile de la redresser, et il sera rétribué par la pire des récompenses, wa iyadu billah. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et ont suivi leur passion, ils se trouveront bientôt en perdition. Il est rapporté d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, en parlant de la parole d'Allah azza wa jal, ils se trouveront en perdition. Il dit: la perdition, Raya ou Ray, c'est une vallée en enfer extrêmement profonde et au goût abominable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendra un temps où des gens de ma communauté rendront licite, de par leur passion, la fornication, la soie, l'alcool et la musique. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: il viendra un temps où de par sa passion l'homme acquérera de l'argent sans savoir si cet argent est licite ou illicite, car la personne aura suivi ses passions. Réfléchissez et méditez, prenez garde aux innovations dans la religion et aux passions, et faites attention à ne pas suivre vos passions, car ces deux choses sont néfastes pour l'islam et les musulmans, et ne sauvera de ces deux choses que la science bénéfique et les bonnes œuvres. Car l'ignorance, eh bien, c'est la cause de tous les maux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: beaucoup de gens s'égarent sans savoir et sans science, et à cause de leur passion, et c'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Et il dit aussi tabaraka wa ta'ala: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, c'est-à-dire sans science. Ils ne suivent que la conjecture, yani que les passions, et ne font que fabriquer des mensonges. Et le musulman doit connaître sa religion et doit l'apprendre avec les preuves du Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala veut du bien, eh bien il lui donne la science dans la religion, il lui donne la compréhension de cette religion. Ibn Rajab rahimahullah a dit: tant que la science sera sur terre, eh bien les gens seront bien guidés. Et la science restera tant que les gens, pour supporter cette science, eh bien, c'est-à-dire les savants, resteront vivants. Mais si les savants partent et meurent, les gens tomberont dans l'égarement. Et la seule chose qui sauve des innovations et des passions, c'est de s'accrocher au livre, au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran: et cramponnez-vous tous au hable, yani au câble d'Allah, au Coran, et ne soyez pas divisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: cramponnez-vous à ma sunna et à celle de mes successeurs pieux et bien guidés. Et quant à ceux qui se prétendent de l'islam sans œuvrer et sans appliquer le Coran et la sunna, sans appliquer la croyance sur laquelle étaient nos salafs, nos pieux prédécesseurs, ils sont comme l'écume de la mer, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Remettez-vous en question: est-ce que vous appliquez véritablement l'islam comme il se doit, comme l'appliquaient nos salafs, comme l'appliquaient nos pieux prédécesseurs? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: les tout premiers croyants parmi les émigrés, yani les muhajirin ou les ansar, et ceux qui les ont suivis dans l'application du Coran et de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, et il l'agrée, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui sauvent aussi des innovations, c'est de comprendre le Coran et la sunna comme l'ont compris les salafs, les pieux prédécesseurs, car c'est eux qu'Allah Azza wa Jalla a agréé, et il a agréé leur compréhension ainsi que leur croyance authentique. Il a agréé, il a été satisfait de leur compréhension du Coran et de la sunna, et de leur croyance authentique ainsi que de leurs œuvres. Et ceux qui divergent d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés en disant: et quiconque fait scission, yani qui diverge d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu, et suit un autre sentier que celui des croyants, yani des compagnons, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Et ceux qui sauvent aussi des innovations, et de questionner et d'en revenir aux savants, aux gens de science, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: demandez donc aux gens de science si vous ne savez pas. Et ceux qui sauvent aussi des innovations, eh bien c'est d'avoir la poitrine saine de toute jalousie, de toute rancœur et de toute tromperie envers l'islam et les musulmans. Et ceux qui sauvent des passions et des péchés, eh bien c'est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et la peur de notre Seigneur azza wa jal. car Allah nous voit et nous entend, et il connaît parfaitement toutes les choses, et il répertorie pour nous toutes nos œuvres dans un livre, où chaque chose grande ou petite est répertoriée et consignée. Et on doit également se rappeler, eh bien, de la mort et de ses affres, ainsi que la tombe et la mauvaise fin de ceux qui ont suivi leur passion. Et ensuite, la mort les a séparés de ceux qu'ils désiraient de leur passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, yani du Coran et de la Sunna. Voilà ce qu'il vous a enjoint, yani qu'il vous a conseillé, ainsi atteindrez-vous la piété. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم وارض عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا قوي يا عزيز اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم اللهم فقهنا والمسلمين في دينك اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم أعذنا وأعذ ذريتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون استووا اعتدلوا تراصوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة اعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم الله أكبر